K made this. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تمسكن ترحت تمكن جابني بالفن الكبيد عاد سد الباب بكلمة وزادها بسمة قلبي هزو الميال وين ما هو اللي اداه. وتمسكن حتى تمكن جابني بالفن الكبيد عاد سد الباب بكلمة زادها بسمع قلبي هزو الميال أمي ما هو اللي دا. الحبيبة ومالية ما طلّى واللي تانت